Thank you.

Better!

تحبون العجيلة ايه انت عليك ما شاء الله العظيم يا ربي يا هادي Yeah. الاستاذ حاتم جاي. لك ايه لسه جاي أحسن من كان سليم Thank you. والله العظيم نور على نور. انا عايز الفتحة من الاول. انا عايز الفتحة من الاول والسوسي. ها؟ عايز الفتحة والسوسي. ما انا بقول له كده. والله العظيم لما جبتها انا بعمل لك زعل من الاول ما جبتها تاني.

طولوا بالكم شوي. بدري والله حاضر والله يخرب بيتك اما جبتها تاني. Oh, my God. Yeah. Allah.